الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الجديدة رقم 5 هل يعم الحديث الجاهل في كلا قسمه؟ ذكرنا فيما سبق وجود خلاف بين الأعلام في أن قاعدة لا تعاق هل تختص بالناس أو تعم الجاهل أيضا؟ وذكرنا أن المشهور ومن بينهم الشيخ النائيني ذهب إلى اختصاصها بالناس وعدم شمولها للجاهل، وذكرنا التقريب الذي استند إليه لإثبات الاختصاص بالناس مع مناقشته، والآن وفي هذه النقطة نقول بعد التسليم بشمول القاعدة للجاهلين وعدم اختصاصها بالناس نسأل هل هي تعم الجاهل بكلا قسمه المقصر والقاصر أو تعم الجاهل القاصر فقط ولا تشمل الجاهل المقصر؟ وهذا البحث له أثر كبير في واقعنا المعاصر، فكثير من الأحيان يسأل بعض الناس إني كنت أقرأ الحمد بشكل مغلوط وبعد سنوات اطلعت على أن قراءتي مغلوطة، فهل تجب علي إعادة تلك الصلوات؟ حاضر يسأل. كنت أصلي بلا طمأنينة وكنقر الغرابي، فهل علي الآن إعادة وأمثال ذلك كثيرا؟ إنه بناء على شمول الحديث للجاهل المقصر يلزم الحكم بشنو؟ بعدم الإعادة، لأن القراءة ليست أحد الخمسة، والصلاة لا تعاد إلا من خمسة، وهكذا إلا من الخمسة الخلاصة هي القراءة، وهكذا بالنسبة إلى اختلال الطمأنينة لا تعاد الصلاة، لأنها أي الطمأنينة ليست من الخمسة المستثنى. هذا بناء على من؟ على شمولها للجاهل المقصر. وأما بناء على اختصاصها بالناس والجاهل القاصر، فالمناسب شنو؟ الإعادة، لأن الشخص المذكور الذي يقرأ قراءة مغلوطة هو شنو؟ مقصر، حيث كان بإمكانه أن يتعلم ولم يذهب ليتعلم. فهو مقصر ولم يأتي بأجزاء الصلاة على وجهها الصحيح، فيصدق أن الصلاة قد فاتته ويشمله قانون اقضي ما فات كما فات، ولا يمكن تصحيح صلاته. وإثبات عدم وجوب القضاء بمن؟ بقاعدة لا تعاد، لأنه مقصر، والمفروض عدم شمولها له. إذن الثمرة كبيرة أيها الإخوة، ثمرة لهذا البحث كبيرة جدا. اختار السيد الكوئي قد تطلع روحه الشريفة في كلماته في موارد متعددة، أذكر من بينها الجزء السادس من المستند صفحة 18. عدم شمولها للمقصر واختصاصها بالناسي والجاهل القاصر. ويمكن استعراض تقريبات متعددة لإثبات ذلك. نذكر من بينها التقريبين التاليين: ألف ما أشار له قدس سره في المصدر المذكور وحاصله، إن حديث لا تعاد ناظر إلى الشخص المعذور الذي لا يحكم عليه العاقل بالإعادة. قبل أن ينكشف نقصان بعض الأجزاء والشرائط، أما من لم يكن معذورا وكان العقل يقول له حتى قبل شنو انكشاف الخلاف ونقصان بعض الأجزاء، كان يقول له اذهب وأعد صلاتك مثل هذا لا يشمله حديث لا تعار. وإذا لاحظنا الجاهل المقصر الذي أتى بالقراءة بشكل باطل وعن شنو تقصير، وجدنا ان العقل يقول له حتى قبل انكشاف بطلان القراءة اذهب وأعد صلاتك بقراءة تتيقن صحتها. الجاهل المقصر ليس بمعذور عقلا، بل ويحكم عليه العقل بلزوم الإعادة حتى قبل انكشاف الخلاف. مثله لا يشمله الحديث، وهذا بخلاف القاصر. فإنه لكونه قاصرا وليس بمقصر لا يحكم عليه العاقل بلزوم الإعادة من جديد، ما دام لم ينكشف الخلاف. أجل، إذا انكشف الخلاف وأنه قد أتى ببعض الأجزاء بشكل غير صحيح، حكم عليه العاقل بوجوب الإعادة. أما قبل انكشاف الخلاف فلا يحكم عليه بذلك. والنتيجة والخلاصة، انتهى كلامه، خلاصة إن الحديث بناء على عموميته للجاهل وعدم اختصاصه بالناس لا يعم الجاهل المقصر، لأنه محكوم عقلا حتى قبل انكشاف الخلاف، بوجوب الإعادة. والحديث مختص بمن ليس محكوما عقلا بذلك، ويرث عليه أنا لا نجد أي فرق بين القاصر والمقصر، إذ بعد انكشاف الحال لهما واقتضاء انه لم يؤت بالجزء بشكل صحيح، يجب عقلان في حق كليهما الإعادة تحصيلا للمأمور به وأما هذا إذا بعد انكشاف الحال هما إذا جافر، وأما إذا لم ينكشف الحال هما بأن كان الجاهلون معتقدا بصحة قراءته وأنها هي القراءة الصحيحة. ما دام لم ينكشف الخلاف فالعقل لا يحكم بوجوب الإعادة حتى بالنسبة إلى المقصر، لأنه معتقد لصحة قراءته، والمفروض عدم انكشاف الخلاف. فما معنى ان يحكم العاقل بلزوم الإعادة؟ اجل لئن كان هناك فرق فالفرق يظهر فيما إذا كان الجهل جهلا بسيطا. بمعنى جهل البسيط معناه شنو؟ لا هذا ما هذا صحيح، هذا صحيح، لكن بس أكثر أوضح منه بمعنى بمعنى كونه مترددا، هذا معنى الجهل البسيط، بمعنى كونه مترددا في أن قراءة الضاد بهذا الشكل صحيحة أو لا. القاصر لا يجب عليه التعلم بفرض أنه قاصر ولا يمكنه التعلم، بينما المقصر يجب عليه التعلم. لفرض أنه مقصر، إن هذا الفرق صحيح ولكنه غير مرتبط بمقامنا وأن العقل يحكم بلزوم الإعادة، فإن هذا حكم يرتبط بوجوب التعلم دون وجوب الإعادة، وعليه فالتفرقة بين القاصر والمقصر على ضوء هذا البيان لا نعرف لها وجها. باء بيان الثاني، إن الحديث هذا موجود في كثير في خصوص كلمات مثال الآن ليس بذلك. إن الحديث لو كان عاما وشاملا للجاهل المقصر يلزم من ذلك اختصاص الأحكام الشرعية بخصوص العالمين بها وعدم شمولها للجاهل وهو خلف الضرورة القائمة على اشتراك الأحكام. ويرد عليه ما المانع من اختصاص أجزاء الصلاة وشرائطها بخصوص العالم وعدم شمولها للجاهل القاصر والمقصر. فإذا قيل إن ذلك مستحيل من باب لزوم الدور ونحو ذلك، قلنا إنما يذكر من توجيهه في مسألة الجهر والإخفاء والقصر والتمام، نذكره هنا أيضا، فإنه لا إشكال بين الفقهاء في اختصاص وجوب الجهر والإخفاء بخصوص العالم لقيام الدليل الخاص على ذلك. وحينما واجهوا مشكلة الدور ونحوه حاولوا التخلص بأشكال مختلفة، وفي مقامنا نقول ذلك أيضا. فإنه بعدما دل إطلاق حديث لا تعاد أن الجاهل المقصر لا يعيد أيضا، فلا بأس بالالتزام بالاختصاص في باب الصلاة بخصوص العالم، ويدفع محذور الدور بما يدفع به في مسألة الجهر والإخبار. هذا مضافا إلى إمكان أن يقال بعدم لزوم محذور الاختصاص بالعالم، بأن يلتزم بشمول الأحكام في باب الصلاة للعالم والجاهل. غايته إن الله سبحانه عفى الجاهلين بخلافه، عن من عفاه؟ عن الإعادة فالعفو عفو عن الإعادة وهو لا يستلزم اختصاص الأجزاء بخصوص العالمين. إذن لا مانع من شمول الحديث للجاهل المقصر، إلا أن الذي يقف دون الجزم بذلك هو شبهة الإجماع، المدعى على عدم معذورية الجاهل المقصر وأنه ليس بمعذور إلا في موردين: جهر وإفات وقصر وتنوان. ومن لم يعر أهمية لمثل هذه الإجماعات أمتنه التمسك بمن؟ بإطلاق لا تعاد للجاهل المقصر أيضا. لهذا انتهت هذه النقطة. حديثنا الجديد إن شاء الله غد في نقطة جديدة وهي تحت عنوان جنون معذورية العالم في بعض الحالات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم